مع انتهاء شهر أكتوبر تشرين الأول المخصص للتوعية والحض على الكشف المبكر لسرطان الثدي، نلقي الضوء في هذه الحلقة على المعاناة الكبيرة التي تعيشها لبنانيات مصابات بهذا النوع من السرطان، فعلى وقع الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها لبنان منذ نحو عامين لم يبقى قطاع بمنأى عن تداعيات الانهيار، وبينها قطاع الاستشفاء والأدوية المستوردة بمعظمها من الخارج، منها الأدوية الضرورية لعلاج مرضى السرطان، بينها أدوية سرطان الثدي، الأمر الذي جعل قلقهن وخوفهن يرتفع، فالمرض ينخل في الجسد وإمكانية إيقافه باتت صعبة أو معقدة. في هذه الحلقة سنحاول الإضاءة على هذه الأزمة من جوانب عدة، ولكن البداية مع تريسي الحلو التي تشارك معنا تجربتها مع سرطان الثدي. ليلة حتى تكون منا منيحة، نحن اللي لازم نعملها منيحة وبإيدنا. أنا عرفت أني مصابة بسرطان الثدي لما كنت حبلي بالشهر السابع، أنا بنت هلأ عمرها 8 أشهر. حجر صدري كتير وصار أحمر وكان عم شوي يعني كان عم بيوجعني، أخذت أنتيبيوتيك بلكي الحليب عم بيدر وتقدر رضع. مري من بعد ما أخذت أنتيبيوتيك الجينيكو بالشهر التاسع كنت صرت، حسيت أنه في شيء بس أكيد ما خبرتني، ما كان فيي أعمل شيء غير إيكو لأني حبلي، تبين في تكتلات ولدت. بعد رابع نهار من بعد الولادة عملت MRI تبين أنه في قصص بالرابور، طلبوا أنه ينعمل بيوبسي، عملت بيوبسي تبين أنه أنا مصابة بسرطان الثدي ستيد 3 ونوعه بينتشر كتير بسرعة وأنا بحالة خطرة. بلش علاجي من هون، انهارت. أنا عندي أنا أم لثلاث بنات 5 سنين 4 سنين والبيبي الجديد الخلقانة، انهارت. أنا بنات صغار، الدنيا كلها صارت سودة بوجهي، شو بدي أعمل؟ شوف وين في يروح؟ وين في يجي؟ تكلفة العلاج كتير غالية وكتير عالية، وشو بدي أعمل؟ تكلنا على ربنا ومشينا بالعلاج. وصلت على وقت العملية، العملية بتكلف 8,000 دولار وكانت فريش بدي أدفعها. لجأت لكتير ناس ساعدوني، عملت الكيمو، كان أبشع شعور بيمرق الواحد فيه، سم عم بتفوتيه على جسمك، شي كتير كتير بشع. بدي أكون قوية حتى أولادي ما يحسوا علي، أنا عندي طفالة منون كبار لأقدر أحكيهم، وبرضو خبرتهم وشافوا أنه هروا شعراتي، خبرتهم كل شيء أنه أنا عم باخد دواء، أنا شوي هلأ تعبانة بس رح صير أحسن، مجبورة أكون قوية. الكيمو وقت فترة جلسة العلاج ما كنت حس بشي، رابع وخامس وسادس يوم أنا بتخت ماني قادرة أقوم، ما في أطلع بولادي، كتير بشع، هيدي مرحلة كتير صعبة. خلصت 6 جلسات شيميو، عملت العملية. من بعد العملية كان عندي قوة، قدرت أقوم، قدرت أتحرك، ما كان بدي نام بتخت مثل ما كنت عم نام وقت الشيميو، كنت عم بتحرك عم قوم. أنا هلأ بحالة كتير منيحة، استوعبت اللي أنا فيه، تقبلت وضعي، وأنا هلأ عايشة مع البنات ما كأنه بنشي والحمد لله. لقد اعتادت الشركات المستوردة تقديم فواتير استيراد الأدوية إلى مصر في لبنان لتسديدها في إطار سياسة الدعم منذ أكثر من 25 عاما، لكن مع شح الدولار وازدهار عمليات التهريب والاحتكار والتلاعب بالأسعار، بات يطلب البنك المركزي موافقة مسبقة من وزارة الصحة على الأدوية التي يراد استيرادها على أن يسدد الفواتير لاحقا، وهو ما أدى إلى تراكم مستحقات الشركات، فتوقفت الأخيرة تدريجيا عن الاستيراد، فانقطعت الأدوية من الأسواق اللبنانية. وتريسي هي أحدى ضحايا فقدان الأدوية. أدوية علاج مرضى السرطان بلبنان مش بس عم بتكون ناقصة، عم بتكون معدومة، ما عم نلاقي أدوية لعلاج مرضى السرطان. أنا ما عم بقدر لاقي دواء اتعالج وصح وقول إنه الحياة صارت منيحة، أنا كرمالي عم برجع لورا لأنه ما عندي دواء، وضع منه مقبول. الأدوية عم نشتريها من برا، عم ندفع حقها دولار فريش، عم ينكسر ظهرنا. نحن موظفين، يعني معاشنا معاش موظف، ما منقدر. تكلفة العلاج عم بتكون كتير عالية، الضمان أنجأ عم بيساعدنا، أشيرانس نسيه، ما فيه ما بيتحمل التكاليف، والوزارة الله أعلم وين الوزارة. الأدوية عم تكون مقطوعة، عم نشتريها من برا، عم ينكسر ظهرنا. مش بس في نقص أدوية، عم تكون مقطوعة، عم نضطر نشتريها من برا، عم بنطر نهار العلاج. اسأل الحكيم موجود أو مش موجود، إذا مش موجود احكينا قبل بوقت لا أقدر أمن حالي، لا أقدر أركض، يعني صرنا عم نركض لحتى نجيب دواء. الوضع مش مقبول. الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث الدكتور جورج هاشم ينضم إلى هذه الحلقة للإجابة عن سبب انخفاض نسب الكشف المبكر لسرطان الثدي وأهميته، وما هو تأثير ذلك على نسب المرض في لبنان، وكيف يجب معالجة هذه المشكلة. سرطان الثدي هو أكثر سرطان بيصيب النساء بالعالم. أهمية كشفه المبكر هي ضرورة لكل ست، لأنه كل سيدة على 8 نساء هي معرضة لتنصاب بسرطان الثدي. كشف المبكر بيؤدي لأول شيء نسبة يعني تعلية نسبة شفاء هذا المرض، لأنه بيكون انكشف بمرحلة مبكرة، والعلاجات بتكون كمان وطئتها أقل، إن كان العمل الجراحي أو العلاجات التانية، إن كانت الكيميائية أو العلاجات الموجهة الأخرى. للأسف السنة بلبنان شهر أكتوبر كان غير الأشهر السابقة، لأن إنه مارقين نحن بالأزمة الاقتصادية والسياسية اللي عم تنعكس على القطاع الصحي بشكل مباشر وغير مباشر. ليش عم بقول هيك؟ لأنه أول شغلة التشخيص المبكر، يعني معناتها إجراء صور أشعة، وبحال كشفت أي تكتل أو أي تورم بالثدي، يعني نحن بحاجة لخزعة، بحاجة لإجراء صور تانية لتحديد انتشار المرض. وللأسف أغلبية المختبرات ببلدنا بالوقت الحالي بطلت قادرة تقوم بهيدي الفحوصات، إن كان من وراء عدم القدرة لصيانة مكاناتهم وقفوه عن العمل، إن كان بعدم وجود الإبر الملونة الـ IV contrast، أو إن كان من عدم وجود التلوينات أو الإبر اللي بنستعملهم للخزعات أو التلوينات اللي بنستعملهم، وهن أساسيات لتحديد أي نوع هو نوع سرطان الثدي، لأنه في أنواع هي بتعتمد على التكاثر، بتعتمد فيها على الهرمون، في أنواع تانية بيعتمد على شيء من قوله هيرتو، وفي نوع تالت من قوله تريبل نيجاتيف. سو التلوين بالفحص الخزعة ضروري جدا. ونقطة رابعة، أنه إذا توفر المختبر وتوفرت الأجهزة اللي عم بتكون الكلفة جدا عالية، وللأسف بوقتنا الحالي قصص كانت تتكلف مثلا تقريبا 200-250 ألف ليرة لإجراء الخزعة مع تشخيص سرطان الثدي، بهيدي الأيام صارت عم بتكلف أرقام مضروبة بعشرة أو بخمستعشر أيامات. يعني المرضى كلهم ما عم بيقدروا يقوموا بهيدي الفحوصات أو بالتشخيص المناسب أو بإجراء الصور المطلوبة لكلفة ثمنها. وللأسف ولا قطاع دولة، إن كان من وزارة صحة، إن كان ضمان الاجتماعي، أو حتى التأمين، يعني الشركات الخاصة عم بيقوموا بالتغطية للمريض. ومن جهة تانية نحن المستشفيات كمان هي مؤسسات بدها تضلها واقفة على إجريات تكمل مسيرتها، مجبورة تستورد من برا، وما بقى في شيء مدعوم من كل هاي الأسس للاستيراد، فتلقائيا الفاتورة الصحية عم بتكون أعلى، واللي عم بيكون بيبوز المدفع وبالواجهة للأسف هو المريض، والمش منصاب بحيالة مرض، منصاب بسرطان، وخاصة سيدة منصابة بسرطان ثدي. غالبا ما تعاني المصابات بسرطان الثدي من قلق كبير لا يصل إلى مرتبة الخوف، كون نسب الشفاء من هذا النوع من السرطانات مرتفعة جدا، غير أن ما يجري منذ سنة تقريبا جعل من تلك السيدات يعشن خوفا كبيرا. لماذا؟ الدكتور هاشم يشرح ذلك. إذا شخص السرطان الثدي وبدنا نبدأ بخطة العلاجية، هاي كمان عم بتكون كارثة صحية على البلد من البداية لتأمين الدواء، لأن أغلبية الأدوية عم بتكون مقطوعة. مش عم بقول هون عن الأدوية اللي أكتر شيء عم تسمعوا عنها بالإعلام، يعني العلاجات المناعة وعلاجات التانية، الأدوية الحبوب، لبل هي علاجات أساسية ومن أقدم العلاجات، بس حتى كمان ما عم بتفوت على البلد، أو كلفتها إذا بدها تنجاب من برا عم بتكون كمان مضروبة بعشرة وخمستعش، خاصة أنه قطاعنا الصحي تعود على نمط دواء المدعوم، والقطاع الصحي ما كان محضر لهالنقلة بهذه الطريقة اللي زعزعت أول شيء العلاجات اللي عم نقدر نقدمها للمرضى، وبصورة تانية الحظوظ بالشفاء لمرضى بسرطان الثدي خاصة بمرحلة مبكرة. فبعد ما نحكي عن أنه الدواء ما عم بيكون متواجد، ما عم بيكون مؤمن، في كلفة الاستشفاء اللي عم بتكون عالية واللي ما عم بتغطيها أغلبية الأوقات ولا جهة ضامنة، حتى شركات التأمين الخاصة مش عم تقدر تغطي هالكلفة العالية. ومن ثالث شيء، إذا نحن يعني علاجنا هالسرطان والمريضة عم تتحمل كل إذا بدنا نقول عوارض السلبية لها العلاجات، مع قديش هي بتكون بحالة نفسية يمكن متزعزعة وبحاجة لدعم معنوي من عائلتها، من أصدقائها حواليها، خاصة أنه هي بتتعرض ليهر شعرها، عم تنصاب بأكتر شيء أنثوي فيها كالستي اللي هو الثدي، بمرحلة تانية هلأ بهيدي العيش اللي عم نعيشه بلبنان، صارت عم بتعطي الهام كي بدها تأمن دواء، كي بدها تأمن كرسي أو أوضة بمستشفى تقدر تاخد فيها علاجها يلي هو هالسم يلي هو العلاج الكيميائي، وبطل همها يمكن أنه بصح أو ما بصح، هدفه لاقي دواء تعالج لأنه يمكن موت إذا ما لقيت دوائي. هذه المعاناة التي شرحها الدكتور تحدث عن جوانب أخرى منها هاني نصار، وهو رئيس جمعية بربارة نصار، إحدى الجمعيات القلائل في لبنان التي تساعد البالغين المصابين بالسرطان، كونه هناك جمعيات مخصصة للأطفال فقط. وبربارة هي زوجته الراحلة التي فتك السرطان في جسدها بعد إصابتها بسرطان الثدي، ولم تدرك ذلك إلا بعد شعورها بوجع كبير في رقبتها. تبين بعد الفحوصات أن سرطان الثدي قد انتشر وتمكن من كسر عظمة رقبتها، لتبدأ بعدها رحلة مقاومته والعمل بجهد للتوعية من مرض السرطان عموما. فتحول هذا العطاء إلى جمعية رائدة في لبنان، يضم مجلس الأطباء فيها ما يقارب 50 طبيبة معالجا للسرطان حول العالم. ولكن في هذه الظروف الصعبة، هل من منظمات أو مؤسسات أو جهات دولية تهتم وتساعد جمعية بربارة نصار في هذه المرحلة؟ جمعية بربارة نصار انطلقت من قصة عائلة جدا متواضعة، ما عندنا كتير علاقات، أكيد العائلة كبرت بس الحاجات كمان كتير كبرت. نحن عادة نتكل على تمويلنا الذاتي، يعني بنعمل نشاطات بلبنان، بنطلع مصاري، بنساعد. هلأ المساعدات عم تعمل فرق كبير، لأنه نحن ناخد الدواء دايما من مريض بطل بحاجة لإله، نعطيه لمريض بحاجة لإله، وأدويتنا غالية. يعني المريض اللي بيجي بياخد دواء حقه 20 مليون 15 مليون ما بيدفع ولا ليرة بطبيعة الحال، هذا عم نعمله فرق كتير كبير. قيمة المساعدات اللي صرنا عاطينا تخطينا 1,545,000 دولار لرأس السنة. اليوم الفواتير المستشفيات كمان كتير غليت، يعني صارت 4 أضعاف كان المريض يدفع فرق الضمان، مثلا 500,000 ليرة على جلسة كيموثيرابي وكانت تعتبر أنه غالية، اليوم صار بيدفع 2,000,000 و2,500,000. مشان هيك حاليا عم نجرب نتوجه للخارج نعمل توعية حول حاجة مرضى السرطان البالغين بلبنان، لأنه في عنا 12,000 مريض سرطان جديد سنوياً من البالغين و600 أطفال. العالم عودي على الأطفال. هلأ نحن مش مدعومين، ما عنا مؤسسات خارجية بتدعمنا، بس عملنا بش على هذا الموضوع، وبنتأمل أكيد بتواصلنا وعلاقاتنا والتوعية اللي عم نعملها مع عدة جهات نقدر نحصل على الدعم تنقدر نساعد أكثر أكيد. إذن ما هي قدرة الجمعية الحالية؟ أطلقنا هذا الشهر مجموعة دعم أونلاين، نجمع فيها مصابات من كل المناطق بلبنان، مصابات بسرطان الثدي، وأكيد في لكل نوع سرطان في عنا مجموعة دعم. أما بما يتعلق بالمصابات بسرطان الثدي، بلشنا حتى نشاطات عملية على الأرض، عم بيلتقوا مع بعضهم، بيحكوا مع بعضهم، بيكون في تنشئة لقلهم من قبل الأطباء المختصين كل المواضيع اللي هنا بحاجة إنه يتبادلوها مع بعض أو يتعلموا عنها. هذا الشيء عم بيتأمن هلأ، وهذا بيحول المريضة من شخص منطوي على ذاته مصدوم من مرضه إلى شخص انطلاقا من خبرته قادر يفيد غيره ويكون رسالة أمل بهذا المجتمع. الدكتور هاشم يشرح لنا بعض الحلول المطروحة في هذه الأزمة. الحلول اللي عم تتقدم بالحالات، في صراحة كتير المغتربين عم بيساعدوا، عم بيبعتوا فريش دولار لأهالي بلبنان، بس مش كل العالم عندها مغتربين برا، عم بيقدروا يساعدون بتغطية الكلفة. في جمعيات كتير غير حكومية NGOs عم بيساعدوا كمان، في كتير جمعيات وعلى رأسهم بربرة، جمعية بربرة نصار يلي مشهد لها بهذا الإطار، أنه عم بيجربوا من خلال donations تبرعات يأمنوا دواء ويأمنوا أدوية من الخارج من المرضى بلبنان تيسيسرون، بس شيء على الأرض مستمر أو مستديم ما في للأسف. كلها حلول ترقيعية إذا بدنا نسميها بالدارج، أو حلول لفترة يمكن قصيرة شهرين ثلاثة بس بنرجع منوقع بالمشكلة ذاتها. ما في أي حل جذري أو آفاق أو بداية تفكير بحل جذري للوقت الحالي للأسف. هاني نصار له تعليق آخر حول وزارة الصحة اللبنانية ودورها في هذا الموضوع. هلا يلي عم تعمله الدولة اللبنانية ووزارة الصحة بما يتعلق بموضوع سرطان الثدي، فينا نحسب انه من سنتين واكثر شوي كمان ما في اي ذكر لسرطان الثدي بوزارة الصحة، يعني كانوا مشغولين كل الوقت بموضوع كورونا، مع العلم انه نحن دائما بنصرخ انه يمكن كورونا سجلت 7000 وشي وفاة بلبنان خلال كل هالفترة سنتين او ثلاثة. دائما نحن بنقول انه نحن سنويا في عنا 9000 وفاة مسجلة بسبب السرطان. أمام كل هذه المعطيات والتعقيدات والظلم الذي يلحق المصابات بسرطان الثدي وعلاجهن، رسالة من تريسي الحلو لمن اكتشفت مؤخرا بإصابتها وسط هذا الشح في الأدوية والكلفة الباهظة للعلاج، وبالتالي هذا الضغط النفسي الهائل الذي تعيشه حاليا. ونحن السيدات قوية، العلاج لسرطان هو النفسية الإيجابية اللي لازم تحمليها 70% خلال فترة العلاج. طول ما أنت إيجابية بحياتك، طول ما أنت تغلبتي على العلاج، الشيميو يومين ثلاثة رح تكون تعبانة ما تفكر فيهم بدهم يقطعوا، يومين ثلاثة متضايقة بس عندك تقريبا فترة أكتر منهم أنت مرتاحة، فكرة على طول إيجابيا. الإيجابية بحياتك وشخصيتك المرحة هي رح تقويك تلقائيا، خصوصا إذا في ولاد بدك تقوي كرمالهم، وبدك تقوي كرمال جوزك وعائلتك وأمك وبيك، وهن حيكونوا سند حدك وحيكونوا مصدر قوتك بهيدا الحياة. ما تخزليهم، طول ما أنت ضعيفة هن أهلك حيكونوا أضعف منك وحيضلوا متضايقين. كون أنت قوي، شوفي أهلك كيف بيقووا بنفس الوقت بقووك، طول ما أنت عطيتيهم طاقة إيجابية رح ترجع لك طاقة إيجابية منهم. ما حدا يكون سلبي بحياته. مرض السرطان علاجه إنه الواحد يكون إيجابي كل حياته، مش بس بفترة العلاج، وهيك بتتغلبي على الصعوبات اللي رح تمرق فيها. بس نحنا قوية، نحنا الحياة نحنا بدنا نعملها حلوة ومرحة، حتى ما نخلي الصعوبات تأثر فينا. نحن بدنا نكون قوية، ونحن اللي بدنا نعملها حلوة، نحن بنجعل الحياة مرة واحدة. وفق تقرير صدر عام 2018 عن منظمة الصحة العالمية، فقد احتل لبنان المرتبة الأولى بين دول غرب آسيا في عدد الإصابات بمرضى السرطان قياساً بعدد السكان. ولفت التقرير إلى أن هناك 242 مصاباً بالسرطان بين كل 100,000 لبناني، فيما سجلت أكثر من 17,000 إصابة جديدة في العام 2018 ونحو 9,000 وفاة بهذا المرض. هذه الأرقام تبدو نتيجة شبه طبيعية للتلوث الذي يفتك بالبلد على كل المستويات منذ سنوات، وهي تجعل ضحايا السرطان في السنة أكثر من عدد الضحايا الذين سقطوا بين اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 وحرب تموز عام 2006، والذي يقدرون بخمسة آلاف ضحية سنوياً، فيما بلغ عدد المصابين بالمرض في خمس سنوات نحو 41,843 شخصاً، 22,250 منهم من النساء، و 19,593 من الرجال. الأزمة في لبنان ليست اقتصادية ومعيشية فحسب، ولا حتى سياسية، بل كمرض السرطان تتفشى المعاناة في الجسم اللبناني على كل الأصعدة، وما من موضوع أدق وأصعب من صحة الإنسان التي باتت في لبنان مهددة على كافة الأشكال. فهل من طبيب سيعيد إلى الجسم اللبناني عافيته وصحته؟